إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإذا أردت أن تعرف منزلة الأمة الإسلامية بين الأمم فانظر إلى منزلة العلماء عندها. فالأمة التي لا تعرف حق علمائها ولا تعرف منزلتهم تجتاحها الفوضى العلمية، ويعتريها الخلل المنهجي الذي لا يذر ولا يبقي شيئا. إذا أردت أن تحكم على أي أمة دانت بالإسلام، وأردت أن تعرف منزلتها بين الأمم التي تحوط بها، فانظر إلى منزلة العلماء ومنزلة العلم عندهم. فإذا كانت الأمة تعظم العلم وتعطي العلم قدره وتعطي أهل العلم قدرهم، فاعلم أنها في طريقها وسبيلها إلى الرقي والتقدم. وإذا كانت تبخس أهل العلم وتقدم أهل الباطل عليهم من أهل الهوى والسفلة والفسقة، فاعلم أنها في طريقها إلى الفوضى العلمية. وإذا ما تخللت الفوضى العلمية مجتمعا من المجتمعات أتت عليه وهدت أركانه وأفسدت أصوله وفروعه، لذلك ينبغي علينا أن نعرف أولا منزلة العلم ومنزلة العلماء، لنرى هل أمة الإسلام في واقع الناس اليوم يعرفون للعلم وللعلماء قدرهم ومنزلتهم، ومن هم العلماء؟ فكل يدعي وصلا بليلة. العلم زكاه الله عز وجل في كتابه وزكى أهله وجعلهم أهل شهادة معه جل وعلا على أعظم شيء قرره، وهو توحيده وعبادته. فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبين أن العلم يرفع صاحبه، وهذا مما يدل على نفيس قدر ومنزلة العلم. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بل جعل الخشية في أهل العلم. فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل خشية، لأن العالم عارف، ومن عرف الله جل وعلا أدى ذلك وأفضى به ذلك إلى خشيته، إلى طاعته، إلى إخلاصه، إلى إخلاص العبادة له، إلى توجيه وتصريف كل ألوان العبادة قولية كانت أو فعلية إليه جل وعلا، فيفرده بالعبادة والوحدانية. وأقرب الناس فهما بالله جل وعلا هم العلماء. لماذا؟ لأنهم ورثة الأنبياء. ولكن في زمان الفتن يختل الأمر، ويظهر أناس يشبهون العلماء وليسوا من العلماء في شيء، فيستدلون بمثل هذه الأدلة التي ذكرت لحضراتكم، ويسقطونها على أنفسهم على أنهم هم المعنيون بها. وهذا من الخلل، لأن أهل العلم لهم صفات سأبينها بحول الله ومنته، لتعرف من وراء ذلك هل هم يستحقون هذه التزكية بحق وهذا الثناء بحق، أم أنه مجرد ادعاء منهم. وقد أحسن الإمام الصحابي الجليل علي رضي الله عنه حينما قسم الناس تقسيما جليلا بديعا، فقال: الناس ثلاثة أقسام. وانظر إلى بديع تقسيماته رضي الله عنه. الناس ثلاثة أقسام: عالم رباني، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة. وانظر إلى الثالث كيف قال عنه الإمام علي، قال: وهمج رعاع. كلمات شديدة: عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. وهذا من جميل وبديع تقسيمات الإمام علي والصحابة رضي الله عنهم. فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، حتى لا يظنن رجل أنه إذا تكلم بالعلم صار من الصنف الأول. لا، لا بد أن ترى صفات كل صنف من هؤلاء لتعلم هل أنت مستحق للأدلة التي فيها تزكية وثناء من الله عز وجل على أهل العلم. وكذا الأحاديث التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، هل تنطبق على هؤلاء المدعين؟ فالله عز وجل رفع منزلة أهل العلم، والمقصود بأهل العلم الذين لهم هذه التزكية وهذا الثناء، العاملون بالعلم، الناشرون له بحق وحكمة وموعظة، الداعون إليه على بصيرة وعلى فهم. وكل هذا جاء في نصوص وفي آيات وأحاديث. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالإمام علي رضي الله عنه يقول: الناس ثلاثة، عالم رباني وهو الذي ذكرته، الذي يعمل بعلمه وينشر العلم، لا يكتم شيئا من العلم ولا يخون أمانة العلم، بل ينطق بالحق ويجهر به ويراعي في ذلك مراتب الناس في تلقي هذا الحق وتلقي هذا العلم، ومتعلم على سبيل النجاة، يريد أن ينجو، يريد أن يجعل العلم سبيلا لنجاته من مفاسد الدنيا والآخرة. لأن العلم أيها السادة الكرام صمام أمان للمجتمعات وللأفراد. فمن أراد نجاة نفسه في العاجل والآجل فليسلك سبيل أهل العلم، أن يتعلم ما يرفع عنه به الجهل، وأن يتعلم ما يفيده في معتقده وفي تشريعات رب العالمين وفي أخلاقه. فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. ويبقى القسم الثالث، وهو أكثر الناس إلا من رحم ربك وعصم، وهم أتباع كل ناعق، لا يميزون بين العلماء. فكل من تزيى عندهم بزي العلماء فهو عالم، وكل من اتسم بسمت العلماء في الظاهر فهو عالم. يقول عنهم الإمام علي رضي الله عنه: أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أحب أن أبين أهل العلم الذين جاء الثناء عليهم في كتابه جل وعلا وفي سنة نبيه ببيان الصفات التي تميزهم عن غيرهم من أهل الهوى والادعاء. فخطبة اليوم هي علماء الحق وعلماء الفتنة، علماء الحق وعلماء الضلال، حتى تستطيع أن تميز. لأن كثيرا من الناس يشكون في زمان الناس هذا وفي غيره من الأزمنة ممن نأخذ العلم، كل يتكلم، كل يقول قال الله قال رسوله. سأعطيك الآن بحول الله ومنته بعض الصفات والخصائص التي ما رأيتها في رجل يتكلم إلا واعلم أنه في سبيل أهل العلم وفي سبيل الحق. وإذا رأيت غيره يحيد عن هذه الصفات فاعلم أنه مدع للعلم. أول صفة تجعل من ثناء الله جل وعلا وثناء رسوله على هؤلاء أنهم يستحقون بذلك أن يكونوا من أهل العلم الخلص، اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والتفاعل معها في حياتهم القولية والفعلية ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. فهم يتفاعلون مع نصوص الكتاب والسنة ويفعلونها في أقوالهم وأفعالهم، يستدل ويعمل، لا أن يعمل ثم يستدل. وهذا هو فرقان ما بين أهل الضلال وأهل الحق. أهل الحق يعتمدون على الأدلة، يجعلون الدليل هو الغاية التي يصلون إليها، ثم يتحركون على بصيرة وبينة. أما أهل الضلال فيعملون، وبعدما يعملون يبحثون عن دليل يؤيد عملهم، وهذا باطل، وأوقع كل أهل الضلال في الضلال هذا الأمر، أنهم يعملون ويبتدعون ويبتكرون أشياء تخالف الشريعة، ثم يبحثون في الكتاب والسنة عن الأدلة حتى ولو كانت ضعيفة، حتى ولو كان الحديث موضوعا، حتى ولو كان الحديث ضعيفا ولا يصح عن رسول الله، المهم أنه يؤيد فعلهم فيتمسكون به ويعضون عليه بالنواجذ، وهذا من الهوى وليس من العلم في شيء. وقد صدق من قال: رب ناظر في الكتاب والسنة ليستخرج هواه. هو يتأمل في الكتاب والسنة ويذاكر ويقرأ لا ليتعلم أو لا ليصل إلى المعتقد والمنهج الصحيح، وإنما لهواه، لخدمة ما اعتقده وما ألفه من المناهج الباطلة. فأول ما يميز أهل العلم ويجعلهم من ورثة الأنبياء اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة والتفاعل معها في كل حياتهم، يظهر ذلك في أقوالهم ويظهر ذلك في أفعالهم. كيف أعرف ذلك؟ إذا رأيت الرجل يتكلم من هؤلاء وعلى كل كلمة دليل من كتاب وسنة فاعلم أنه على الحق. أما إذا رأيته يكثر من قوله قلت وقال وقيل فاعلم أنه يحيد عن المنهج الحق. قلت وقيل وقال هذه تأتي بعد النصوص اعتمادا على فهم الصحابة رضي الله عنهم، لا أن تقدم قلت وقال وقيل على النصوص، هذا من الهوى. أن تجعل النص أصلا ثم بعد ذلك يظهر ما من الله عز وجل عليك به من ذكاء في العقل أو من قوة في الاستنباط، لكن بعد أن تستظل بظل النصوص الشرعية وأن تركن إلى فهم الصحابة. وهذا قيد يخالف به أهل الحق جميع أهل الباطل، فهم يعتمدون نعم على الكتاب والسنة. لو أتينا بكل أهل البدع لرأيتهم يدللون على بدعهم بنصوص من الكتاب والسنة، فلو قلت له تكلم بالكتاب والسنة يأتيك بدليل من الكتاب ويأتيك بدليل من السنة، لكن انظر إلى القيد الذي وضع: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من سلف الأمة؟ المعنيون في هذا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس ملغاة للعقل ولا إهدارا لحق العقل، وإنما يعمل العقل على وفق هذه الضوابط والقواعد، وهذا متعارف عليه في دنيا الناس. فمن أراد أن ينبغ في علم من العلوم يضحك عليه ويستهزأ به إذا سلك وولج هذا الباب من العلم دون أن يمر على مؤسسه والناطق به والمقعد لقواعده. فمن أراد أن ينبغ في الطب يرجع إلى أهل التخصص والمؤسسين له، ومن أراد أن ينبغ في الجيولوجيا يرجع إلى أهل العلم. وهذا مع الفارق في القياس، فانظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين تلقوا العلم وتلقوا الوحي من رسول الله، فدخولك إلى النصوص الشرعية دون أن تمر عليهم عيب وخلل كبير، فهم أعرفوا بمرادات النصوص منك، أعرف بمرادات النصوص مني، لأنهم سمعوا وتلقوا عن رسول الله مباشرة، ففهمهم أثقب وعلمهم أوثق. لذلك لابد أن ترجع في كل فهم لآية أو حديث إلى فهم أبي بكر، إلى فهم عمر، لأنه سمع وطبق، يستمعون الذكر ويتبعون أحسنه. لابد أن ترجع إلى الكبار من الفقهاء كعبد الله بن عباس، لابد أن ترجع إلى السادة الكبار كأبي موسى الأشعري وأبي بن كعب وهكذا، وإلى غير ذلك من الصحب الكرام. لكن أن تلج إلى سبيل العلم وأن تهدر هذه القرون الفاضلة والتي تلقى فيها أهلها العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبعهم على هذا الأمر بإحسان التابعون وتابع التابعين، هذا من الخلل في الفهم، وهو الذي كما ذكرت لحضراتكم يميز طائفة عن أخرى. أهل الحق يعتمدون على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإذا رأيت رجلا منهم يقول قال الله ثم قال فلان كذا وكذا، طيب قل له: أين فهم أصحاب الرسول لهذه الآية؟ أين فهم أبي بكر؟ أين فهم عثمان؟ أين فهم عبد الله بن مسعود؟ فإن جهل الأمر فعلمه، وإن عاند وأبى إلا أن يقدم قول شيخه أو قول كبيره على قول الصحابة فاردده في وجهه. فقول الصحابة مقدم على قول كل أحد، لأنهم تلقوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاصروا التنزيل. فهذه أول صفة تميز أهل الحق عن أهل الباطل، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ثانيا، مما يميزهم عن غيرهم حتى تستطيع أن تميز بين علماء الحق وعلماء الباطل، سلامة النية وحسن القصد. هذه أيضا تميزهم وترفعهم عن غيرهم درجات. فالعالم الرباني يطلب العلم ابتغاء رضا الله جل وعلا، يطلب العلم ابتغاء الثواب من الله جل وعلا، يرجو من ذلك وجه الله والدار الآخرة. فهو لا يطلب العلم رياء، ولا يطلب العلم سمعة، ولا يطلب العلم ويعلم الناس ليكتسب أصواتا تفيده فيما بعد ليصل إلى وجاهة اجتماعية أو منصب تستشرف الأبصار إليه. لا يطوع الدعوة إلى الله عز وجل لخدمة أغراضه أو لخدمة هواه، وإنما يجعل العلم خالصا لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. لذلك ينبغي على الدعاة وعلى العلماء أن يحسنوا القصد وأن يحسنوا النوايا في طلب العلم. فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم عالما. ولو ذكرت لك الحديث لتعجبت من إفراد هؤلاء بالذكر، ولكن جاء إفرادهم بالذكر لبيان خطورة الأمر. فهذا العالم الذي يؤتى به، أوتيت العلم فكيف وماذا عملت فيه؟ قال: تعلمت العلم وما تركت لك سبيلا تحب أن يدعى فيه إليك إلا ودعوت. وهذا بالفعل قد حصل وقد جرى في دنيا الناس، وكان مشهورا ويشار إليه بالبنان، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا مشهور قال: ما تركت سبيلا تحب أن يدعى فيه إليك إلا ودعوت فيه. قال: كذبت، بل دعوت وتعلمت وعلمت ليقال عالم. وقد قيل: أخذت كل المناصب التي تبتغيها، وأشير إليك بالبنان، ورفعت على الأعناق، وأصبحت من المشهورين، ورفعت فوق الرؤوس. قد قيل: ثم يؤمر به ويسحب إلى النار. لأن السلامة في النية والحسن في القصد في طلب العلم فرض، لا ينبغي أن يدخل في هذا الباب هوى أو رياء أو سمعة. وتستطيع من غير أن نذكر وأن نعدد الأمثلة أن تطبق ذلك على واقع الناس في مجتمعاتهم، لتتأمل من الذي كان يدعو حبا لمصلحته أو لجماعته أو لمنصبه أو لوجاهته، ومن الذي ظل في كتاب الله جل وعلا يدرس وفي بيت الله جل وعلا لا يستشرف لا لمنصب ولا يريد وجاهة، بل لا يبغي إلا أن يعلم الناس الدين الصحيح والعقيدة الصحيحة والعلم الصحيح، ولو أوذي في ذلك ما أوذي وشتان ما بين الفريقين. إذن فالذي يميز علماء الحق وعلماء الفتنة اعتمادهم على نصوص الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، سلامة النية وحسن القصد. ثالثا، الاعتماد التام على منهج الأنبياء في سياسة أقوامهم. ليس لنا أيها السادة الكرام أن نبتكر المناهج الجديدة، بل علينا في مجال الدعوة والعلم أن نسير خلف الأنبياء من الهداة الأول، وأن نقتدي بهم، وأن نتلمس طرقهم حذو القذة بالقذة، ولا نحيد عنهم قيد أنملة. ننظر في سياسة الأنبياء لأقوامهم، وبأي شيء كان منطلق دعوتهم، بأي شيء بدأ الأنبياء. لنبدأ في سياسة القوم. كيف يسوس العالم والداعية قومه والجماهير الذين مكن الله عز وجل أن يقوم فيهم داعيا أو عالما أو معلما؟ بأي شيء يبدأ؟ وهذا هو الذي يفرق أيضا عندك وعندي بين علماء الحق وعلماء الضلال والهوى. عالم الحق يبدأ بما بدأ به الأنبياء. وبأي شيء بدأ الأنبياء؟ بالتوحيد. فإذا رأيت العالم يقرر العقيدة ويشرح للناس أصول العقيدة ويحذرهم من الشرك ونواقض التوحيد ونواقض لا إله إلا الله ونواقض الإيمان القولية والفعلية ويدرسون كتاب الله ويعلمهم الفقه، فاعلم أنه على الجادة. أما الذي يترك كل ذلك وتراه يردد دعك من هؤلاء علماء حيض ونفاس، فاعلم أنه قد امتلأ قلبه بالهوى. وهذه الكلمة فيها من المخاطر ما فيها، لأن فيها تهوينا بشأن هذه التشريعات التي شرعها الله عز وجل. فقسموا العلماء عندهم إلى قسمين: علماء حيض ونفاس، وعلماء فقه الواقع. وما قصدوا بهذا التصنيف إلا التهكم من أهل العلم الخلص. ويقصدون بعلماء الحيض والنفاس أي الذين يجلسون يقولون فقه الدماء وأنواع الدماء، وماذا على المرأة في الحيض، وماذا على المستحاضات، وماذا على النفساء. وهذا شرع وعلم، فكيف تستهزئ به؟ هذا شيء أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل العلم يشرحون جمل أبواب العلم، يشرحون العقيدة، يشرحون العبادة، يشرحون أبواب الصلاة والطهارة والزكاة. فيتهكم منهم من خلف هذا الستر ويقولون هؤلاء لا شغل لهم إلا بفقه الحيض والنفاس، ويستهزئون بهم. أما العلماء عندهم هم علماء فقه الواقع، الذين يتركون كل هذه الجمل من أبواب العلم ويشتغلون بالسياسة. فإذا ما اشتغل بالسياسة فهو العالم حقا، وهذا من الخلل الغير مرضي، بل هو منبوذ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت أحدهم يبدأ بغير ما بدأ به رسول الله، فاعلم أنه على غير الحق، واعلم أنه عالم ضلالة، لأنه يشبع ويغذي الناس بغير العلم. لذلك أبسط مثال تستطيع أن تقف من ورائه على هذه الحقيقة أن تنظر إلى أثر العالم الرباني على جماهيره، وأن تنظر إلى أثر هذا على جماهيره. هؤلاء علماء الواقع، ونحن لا ننكر الواقع، ولكن لابد أن نبدأ بما بدأ به رسول الله أولا، فقه الأولويات. لكن هؤلاء يقدمون ما حقه التأخير ويؤخرون ما حقه التقديم، ولهذا لا ترى في مناهجهم ثمرة، ولو طالت بهم أزمنة لن ترى ثمرة. هل هذا من التألي على الله؟ لا، ولكن وفق دراسة وفهم للسنن الإلهية. فلا مجاملة في دين الله ولا مجاملة في العلم. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لماذا أتى إلى مكة ثم بعد ذلك لقي ما لقي من المآسي والمعاناة والآلام من قتل الأصحاب ومن تهجيرهم وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك يقضي رحلة شاقة إلى المدينة ليؤسس دولة، ثم يدخل في عراك؟ لماذا لم يحدث هذا الأمر في لمحة البصر؟ لماذا لم يمكن الله جل وعلا لنبيه في لمحة بصر وهو على ذلك قدير، ليعلم الأمة أن الأمر في كون الله جل وعلا يجري وفق سنن؟ ولو شاء الله عز وجل أن يتم هذا الأمر بكن لكان، من غير حاجة إلى كل هذه الأسباب التي جرت، ولكن ليعلم الأمة أن الأمر في هذا الكون لا مجاملة فيه، حتى ولو كان مع النبي محمد يعاني ويقتل أصحابه ويشرد أصحابه ويفقد أولاده وينزل عليه من ألوان البلاء، ثم يذهب إلى المدينة ليقيم دولة، ثم تظهر طائفة المنافقين ليدخل ويخوض حربا عرمرما شديدا، كل هذا بنظام إلهي وسنن إلهية تنتظم مع سنن هذا الكون. ولو شاء ربك أن يتم هذا الأمر بكن لكان، ولكن لتعلم الأمة أن الأمر يسير وفق قوانين ووفق نظم. فلا ينبغي للإنسان أن يركن إلى أهل الجهل، بل الأمر في الدعوة وسياسة الأقوام له منهج، وهذا المنهج له أصول وقوانين لا بد أن يسير عليها. فإذا رأيت الرجل من هؤلاء يبدأ بما بدأ به رسول الله، وأول ما بدأ به رسول الله هو الذي بدأ به الأنبياء السابقون، وهو الدعوة إلى التوحيد. واقرأ في سورة الشعراء والأعراف وغير ذلك من السور، تجد منطلق دعوة الأنبياء، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو منطلق الدعوة. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ما مكث، يعلم التوحيد ويندد بالشرك ويبين خطورة الشرك، ولما يكن بعد تشريع من التشريعات ولا أي شيء من هذه العبوديات، وإنما ظهر ذلك لما هاجر إلى المدينة، فأسس للعقيدة في القلوب أولا، ثم بدأ بالتدرج في تشريع العبادات، فانتظم الأمر وخرج جيل من تحت يده أنار الدنيا وساس العالم كله، بعدما كانوا في بقعة صغيرة من العالم والكون كله. كل هذا لما انتظموا وفق هذه القوانين والدساتير. فالعالم الذي ينطق ويقرر ما بدأ به الأنبياء هو من أهل الحق، أما الذي يقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم ويشغل ويغذي الناس بغير هذا العلم، فاعلم أنه عالم ضلالة. إذن فلا بد من حسن النية والمقصد، ومن الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، ولا بد أيضا من وضوح المنهج، وهذه الصفة الرابعة التي ينبغي أن تراها في المدعين أو في أشباه العلماء، الوضوح في الانطلاق في سير العمل للدعوة إلى الله جل وعلا. وقد ذكرنا بالأمس أن الوضوح من أهم الميز والمميزات والصفات التي تميز علماء الحق عن علماء الباطل، فعلماء الباطل لا يجهرون بما معهم، وإنما يستطيعون أن يمرروه خلف كلمة فيها إشارة وتلميح، ولكنهم لا يلجؤون إلى التصريح أبدا إلا في كتبهم، يعني من خلف ستر. وأما أهل الحق يجهرون بالحق الذي معهم في كتبهم وعلى منابرهم وفي مجالسهم العلمية وفي أي مكان يصدع فيه بالحق، ينطقون بالحق بعلم وحكمة، لأن الحق يحتاج إلى سياسة في تعريف الناس به. فالوضوح في الانطلاق في سير الدعوة مما يميز علماء الحق عن علماء الباطل. فعلماء الحق لا يعرفون التكتم، ولا يعرفون السرية، ولا يعرفون الاجتماعات السرية في فلوات الأرض ولا في سراديب الظلمات وما شابه ذلك، لا يعرفون هذه الطرق الملتوية. وهؤلاء إنما يعتمدون على ذلك لحجة، وهي فإذا أتيت إلى أحدهم ليدلل على صدق ما يسير عليه وهو يتلقف العلم، كما قال علي رضي الله عنه همج رعاع، وأريدك أن تحفظ هذا عن علي رضي الله عنه، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع يميلون مع كل ريح، كيف يستدلون على سريتهم وعلى خصوصية حركيتهم؟ يستدلون على ذلك بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، قالوا ألم تكن هذه من السرية وكان يجتمع بأصحابه سرا؟ نقول أولا كان هذا بوحي أيها الغافل، كان هذا بوحي وتشريع أيها الغافل. ثانيا قياس البيئة على البيئة لا يستقيم، لأن الذي كان ساعتها يجهر بإسلامه ينعى في ذات اليوم الذي يجهر فيها بإسلامه ويقضى عليه، بل لا يستطيع أن يتمم الشهادة. فقياس هذه البيئة على بيئة تستطيع أن تنطق فيها بالحق وأن تقرر فيها العقيدة لا يستويان. وقد جعل هؤلاء أصحاب السرية والتجمعات وما شابه ذلك، جعلوا الحق كله في ركن معين، وتركوا الشريعة كلها بكل ما فيها من تفاصيل وأصول وفروع، وجعلوا الحق هو كلمة الحق التي لا بد أن تجهر بها مهما اكتست بالغلظة، مهما اكتست بالسباب والشتم، مهما اكتست بسوء اللفظ، يجعلون الشريعة كلها في هذا الحق الذي ينبغي أن تنطق به، ويقولون لا بد أن تصدع بكلمة الحق وأن تتكلم في كذا وأن تسب فلانا. ليس هذا من الحق في شيء، بل أطغى من رأيناه على ظهر الأرض هو فرعون، وما جاء رجل على شاكلته إلى يوم الناس هذا وإخاله وإخالي، لن أجد ذلك ولن تجد ذلك إلى أن تقوم الساعة. وقال الله عز وجل لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسياسة الناس تختلف، سياسة التعامل مع الرعية، سياسة التعامل مع أفراد العمال في شركتك إن كنت مسؤولا تختلف عن سياسة التعامل مع أهل بيتك. كل له مقام، والخلط يؤدي إلى فساد عريض. فأهل العلم مما يميزهم الوضوح، وقد وقفت على لطيفة بلاغية تفيد وتؤكد هذا الأمر. لما وسم الله عز وجل المنافقين بأنهم أصحاب فساد في قلوبهم، بيّن من الدلائل والشواهد على ذلك، فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. تأمل في بلاغة الآية، وانظر إلى صفات من يأتي على شاكلة هؤلاء المنافقين لتعرف الفارق بين علماء الحق وعلماء الباطل. مع أهل الإيمان استخدم لفظ اللقاء، وإذا لقوا الذين آمنوا، ولفظ اللقاء فيه وضوح وعلانية. أقول التقيت بفلان، هذا لا يكون فيه سرية ولا تكتم، وإنما فيه وضوح. لكن لما استعمله مع أهل الضلال ومن هم على شاكلتهم، ما استعمل لفظ اللقاء، وإنما قال: وإذا خلوا. والخلوة فيها سرية، الخلوة فيها تكتم، الخلوة فيها انفراد عن بقية الناس. فأهل الإيمان لهم وضوح ينطلقون من ورائه. قال: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا، انظر إلى السرية في استعمال اللفظ، ولم يقل إلى أهل الكفر، وإنما وسمهم بأقبح الصفات، فقال: إلى شياطينهم، لم يقل إلى الذين كفروا، وإنما سماهم شياطين، فهم شياطين في جثمان إنس. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وهذه حالة المتذبذب التي ذكرها علي رضي الله عنه. همج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح. وقد أحسن علي في هذا الوصف لأنه تلقاه من رسول الله. عرفت الآن لماذا أقول لك بفهم الصحابة؟ هذا الذي نطق به علي رضي الله عنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق، لا ترفع صوتك في المسجد واعرف أداب الجمعة، اتق الله. مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. تحمل حتى ننتهي من الخطبة، سيأتي الكلام والبيان. كمثل الشاة العائرة، تميل وتعير إلى هذه مرة وتعير إلى هذه أخرى، وهذا يدل على تردد الشاة، فهي لا تعرف كيف تسير مع هذا القطيع أم مع هذا القطيع. وهذا هو حال المنافق في كل زمان ومكان، مذبذب متردد، لا يقف على أصول وقواعد العلم، وإنما يتردد ويتذبذب. فهذه صفات أهل العلم وأهل الحق الربانيين، والتي تميز علماء الحق عن علماء الضلالة. وسيأتيك في الخطبة الثانية ما يركن إليه أهل الهوى في تمرير باطلهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، العلم يتفاوت فهمه عند أصحاب الجهل عن منزلته عند أصحاب العلم. فالعلم عند العلماء الربانيين نصوص من الكتاب والسنة مقيدة بفهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كما كررنا ونكرر ليس فيه إلغاء للعقل، وإنما فيه احترام وتوقير لمن تلقى العلم من رسول الله مباشرة. وإلا فما فائدة المذاهب الفقهية التي ظهرت وفيها انفرادات ببعض الأقوال؟ هؤلاء اعتمدوا على المدارس الفقهية المتعددة كمدرسة عبد الله بن مسعود ومدرسة عبد الله بن عباس، وتلقوا العلم ثم استنبطوا المسائل حتى خرج لنا مذهب الإمام مالك، مذهب الإمام الشافعي، وهي أقوال لربما لم ترها في الزمن الأول، لكن لو دققت إن كان عالما لو دققت في المذهب لرأيت أن هؤلاء إنما يركنون في استنباطاتهم على أصول لا يستطيع أن يتجاوزها، ولو تجاوزها يأتيك في نهاية الأمر كما قال الشافعي وأحمد ومالك وأبو حنيفة: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله فاضربوا به عرض الحائط. هذا هو الانتظام في الفهم. نعم يستنبط ويجتهد ويعمل عقله، لكن بعد الضوابط المرعية في نصوص الكتاب والسنة. فالعلم عند هؤلاء علم وعمل، أي عند أهل الحق. أما عند بعض الطوائف فالعلم عندهم هو العلم اللدني. هذه طائفة من مدعي العلم، العلم عندهم علم لدني يعتمد على الكشف وما يزال من وراء الحجب وما يرونه في المنامات، بل ربما يقدم أحدهم المنامات على وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هذا علم لدني، كشف واتصال بين العبد وربه. أنتم تأخذون علمكم عن مخلوق، تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، أما أنا فحدثني قلبي عن ربي مباشرة. هؤلاء لم يفهموا العلم ولن يفهموا العلم. وبعض هؤلاء عندهم العلم ينقسم إلى علم مسائل وعلم فضائل، ويقصدون بعلم المسائل علم التوحيد والتشريعات والفقه وما شابه ذلك، وعلم الفضائل الترغيب والترهيب، ويعتمد عليه أناس كثيرون، فيتركون علم المسائل والتوحيد ويبدأون في إشغال الناس بالترغيب والترهيب على غير قاعدة. وهؤلاء ما بدأوا بمثل ما بدأ به رسول الله، أما لو بدأوا بما بدأ به رسول الله لزكت قلوبهم وطهرت نفوسهم. أول ما يطهر به القلب، كيف تأتي إلى إنسان وتقول له لابد أن تكون من الخاشعين الراهبين الراغبين وقلبه قد امتلأ بالفساد؟ أين قاعدة التخلية قبل التحلية؟ كيف ترغبون الناس وترهبون الناس وقلوبهم فاسدة؟ لا بد أن نصلح القلوب ابتداء بالتوحيد، أي نزيل منها ما بقي من رواسب الشرك وما بقي من رواسب البدع وما بقي من رواسب المعصية، ثم بعد ذلك نحمل القلوب من الأغذية المفيدة التي تنفعها في العاجل والآجل. أما أن نقدم ما حقه التأخير ونؤخر ما حقه التقديم، هذا مما يفسد على الناس طرق الدعوة، ويفسد على الناس تمييزهم بين أهل العلم وأهل الحق. وأخيرا، وهي من الصفات التي تميز بحق أهل العلم الذين هم على الحق من أهل الباطل، أنهم يرؤفون بالخلق فيما يدعون إليه ويستعملون الحكمة في الدعوة. فدعوتنا إلى الحق ليست دعوة صدامية، وإنما هي دعوة قائمة على البرهان والدليل. فإن كان المتلقي سيتعامل بهذا العلم وبأداب العلم يوضع فوق الرأس، فأهل العلم الخلص يحاربون بالأدلة، لا يحاربون بعلو الصوت ولا يحاربون بالشتم، لأنهم لا يحسنون ذلك، بل يحسن ذلك غيرهم. أما أهل العلم يقارعون الحجة بالحجة، وهذا ما يميز أهل الحق عن غيرهم. فإن كان يرتقي إلى الكلام بالعلم والدليل فليتأدب بآداب العلم، وليعلم قدر العلماء، وقد ذكرت ابتداء وهي الكلمة التي رزقني الله بها في بداية الخطبة: إذا أردت أن تعرف منزلة الأمة الإسلامية بين الأمم فانظر إلى منزلة العلماء عندهم. وهذا واقع مشاهد ونرى، فكلما انحطت منزلة العلماء بين القوم كلما تسفلت الأمم. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يستعملنا في مرضي. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأعوذ بك من نفس لا تشبع، وأعوذ بك من علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة سواء. اللهم إنا نعوذ بك من الباطل وأهله، ونسألك ملازمة أهل الحق وأهله، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، والحمد لله في المبدأ والمنتهى. الله أكبر الله